صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وعلمائنا ومشايخنا والمسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: النمر الرابع معرفة المسند. ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عنده الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى من لها، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيره. فذكر أبو عمرو وذكر أبو عمر بن عبد الحافظ أن المسند ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع عن ابن عباس رضي الله عنه. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على بصرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحاكم ولم يذكر في كتابه غيره، فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، والله أعلم. الله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. هذا الموضوع يعني الأقوال الثلاثة هذه من حيث وجودها الاستعمال موجود. ما ذكره الخطيب هو الذي عليه غلبة الاستعمال، حيث غلبة الاستعمال ما ذكر الخطيب. ولذلك حافظ حجر يقول بالاستقراء أنه المسند اللي هو المتصل يعني المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع إليه بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. فالمثال الذي ذكره ابن عبد البر الثاني مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره الاتصال، هذا تابعي صحابي عنه، هذا من الاستعمال موجود. ولذلك تجد مثل هذه الحديث في المسانيد، لا تخلو منها المسانيد، كتب المسانيد الآن توجد مثل هذه الأحاديث اللي فيها إيه؟ نوع انقطاع، سواء كان يعني هذا الانقطاع من باب التسوية أم يعني من باب الإرسال الخفي مثلا، أو انقطاع أو تدليس إلى غير ذلك مما يذكر. فهذا من حيث الاستعمال وغلبته، ما ذكر الخطيب هو الذي عليه غلبة الاستعمال. الكلام اللي بيقول يعني يكون مسند متصل أو يكون منقطعا يعني لم يدخلوا، ما أرادوا أنه يكون فيه زي الثاني ينقض الأول اتصال وانقطاع. لذلك يذكرون أنه ما يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، هذا الأصل سند متصل. فإذا قلنا وقد يكون منقطعا صار عكس الاتصال، هذا السبب. ثم ذكر أنه هناك من يقول لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلف كثيرا عن السابق بهذا. ثم ذكر بهذا قطع أبو عبد الله الحافظ الحاكم ولم يذكر في كتابه غيره من معرفة علوم الحديث، لأنهم الذين ذكروا في المصطلح من قبل مثل هذه الكتب الكفاية أو المعرفة قبلها أو ابن عبد البر. طبعا نحن نعرف أن ابن عبد البر والخطيب قرينان يعني في عصر واحد، هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب، ولكن توفي في سنة واحدة، لأن ابن عبد البر أسن من الخطيب، أسن منه أكبر سنا. نعم، ما يذكر فيه شيء في الالتقاء، وهذا يعني ليس بغريب في حياة المحدثين، لأنه الخطيب مؤرخ، هل يذكر كل من التقى؟ صعب، ويؤرخ بشرط في كتابه، هذا السبب. ولذلك أحيانا كثيرة نعرفها من الأخبار اللي هو التواريخ الموسعة وبعضها لم يصلنا. لا، هو لا شك أنه أحيانا قد يكون الاجتماع بسبب الموسم أو بسبب، لكن ما في نص على هذا. أنا فيما يعني اطلعت عليه ما أعرف نصا يبين الالتقاء، ما أعرف. إذا واحد يسعفنا يكون جزاه الله خير. إيه يعني هذا من حيث الظهر المسند، ولذلك المسانيد بنيت على هذا بالأسانيد التي ظاهرها الاتصال. أما الحقيقة فهذه قد يكون هناك ما فيه إيش من النقود. قلنا إنه أحيانا يعني في المسانيد والكتب المسندة هل يذكرون معها ما يقاربها أحيانا مثل الموقوفات وغير ذلك؟ هذا ذكرناه في وقته إنه إيش إذا لم يعني إذا كان من الشهرة المكان بحيث إنه له صلة بصاحب المسند نفسه، هذا يذكر في مثل هذا. لكن من حيث المصطلح هو هذا الذي عليه المحدثين. المصطلح للعرف الصحيح وفرق بين المتصل والمسند في التعريف الصحيح، هو خروج من هذا الخلاف؟ هو صحيح، وهو قال حتى لا يعني حتى إيه هذا المسند المتصل يقع الذي لا اختلاف فيه، واضح؟ لأنه عقب عليه بيقول إيش الذي لا اختلاف فيه، فهذا هو السبب. أي نعم. وإلا كلمة مسند أصلا يعني تكفي في الأصل. لا لا، منقطع بمعنى أي انقطاع ظاهر. هذا هنا ليس كل واحد يعرف أن الزهري لم يروي عن ابن عباس، الزهري تابعي صحيح من صغار التابعين، وابن عباس صغار الصحابة. في الظاهر في الذهن إيش أنه يعني ممكن في مثل هذا، ولذلك يدخلونه لا يستطيعون إخراجه من المسانيد، لا يستطيعون. ولذلك إيش ابن عبد البر فعل هذا؟ هو أصلا لما جاء إلى يعني كتاب مالك رد أعاده على شيوخ مالك وأسنده إليه الروايات، وكتب المسانيد التي بين يديه فيها مثل هذا. شيخنا بغض النظر عن المثال بس الانقطاع، لا لا هذا بس لا، الإرسال والانقطاع هذا من ناحية اللغة، من ناحية اللغة ما. هذا موجود هو هذا لأنه موجود استعمال، إنما الخلاف في غلبة الاستعمال. ما الذي يغلب في الاستعمال؟ ما ذكر الخطيب زيادة في المتن. أت. والقول الأول أعدل وأولى. والله هذا كلام مين؟ مصطلح. غريب. على ما هو عنده. أيوة. بس خمس موجودة. طب شوف لا هو قلنا مسند بمعنى رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل يعني تحقق سماع كل راوي من فوقه، عرفت؟ اتصال إيش بمعنى تحقق سماع كل راوي ممن فوقه، هذا الاتصال، هذا المعنى. فسماع كل راوي ممن فوقه يسمى اتصال. بغض النظر تفضل. هذا يعني يتكلم يعني والخطيب لا يخفى عليه، خلاص يتكلم فيه. يعني احنا الان نتكلم بعد يعني ان هذه المصطلحات اخذت شغلا كثيرا، ونخاف من الاعتراض. بالنسبه له هو الذي في الذهن ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. والا فإذا أردنا أن نحاقب سيدخل على هذا عكس، لا هذا لا يريده الخطيب أصلا. هنا كانت لنا النوع الخامس، يعني هذه الموضوعات نحن لا نريد أن نقفل كثيرا حتى لا تقطعنا عن موضوعات ستأتينا ممكن يكون فيها الكلام كثيرا. هذا السبب، يعني هذا الأمر أنا طبعي لا أحب الدخول في ممحكة الألفاظ، ما دام أمر واسع والتطبيق موجود الأمر يسير، هذا لا يترتب عليه خلاف كبير. لكن في مسائل يترتب عليها الخلاف الكبير هي التي نريد أن نقف عندها، بس هذا هو السبب. وإلا فالكتب الحواش وكتب مليئة بالكلام الذي لا يترتب عليه كبير عمل، هذا لا نريده. نعم. النوع الخامس مع الكتب المتصل، يقال فيه أيضا الموصول مطلق يقع على المرفوع والموقوف. نعم. وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من الرواة قد سمعه ممن ذكر حتى ينتهي إلى منتهى. مثال المتصل المرفوع من الموطأ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال المتصل المرفوع مالك عن نافع عن عمر عن عمر قوله والله أعلم. نعم، هذا كذلك أن الأمر فيه يسير. بسم الله. يعني ما دام تحقق الاتصال سماع كل راوي من فوق يسمى ايش؟ متصل او موصول. وان قال على المرفوع الموقوف لانه هو الاصل في استعمالاته. طبعا سياتينا في الموقوع اقول لكم فائده ان شاء الله من مقصوره الخيام لن تجدوها يعني. ها؟ لا بس تيجي في وقتها إن شاء الله. إيش؟ أخرجها هذا في الأصل. نعم. جيب خليها في وقتها. النوع السادس معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه ولا يقع مطلقه على غير ذلك. نحن إذا كانت إيش يعني من سمع للنفس. نعم. فهو والمسند عند قوم سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا. نعم. وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على متصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لون خطيب بغدادي، هذه سمة في القرن ما بعد الثالث تكثر في باب الرواية. الآن الحمد لله ما تربك من الباحث في الكمبيوتر سهل يجيبها، لكن من قبل كانت تتعب. يقول أبو بكر مثابت من مثلا، أبو بكر بن خلاد، أبو وهكذا ينسبونه، يأتون بالكنية ثم ينسبون إلى إما إلى الآب أو الجد أو من بعد، وهذه متعبة. أيوة هذه كثيرة. أنا لما كنت يعني أشتغل في رسالة الفقه المتفقه جمعت كتابا في هذا من كثرة ما كان يتعبني فأقيده، وما زال الحمد لله موجود بالخط، لأني قلت الآن ما له يمكن كبير فائدة. أما أول كنت أتعب حينما تريد أن تعين، إما تكشف لك أحيانا بعض كتب الكنى وأحيانا لا تكشف وهكذا. هنا فهذه موجودة لأنه الخطيب يكثر جدا. لكن هنا لاحظ أبو بكر بن ثابت، هو أحمد بن علي بن ثابت، هو أحمد بن علي بن ثابت، فلا أشوف أبو بكر بن ثابت. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المرفوع ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، تخصصه بالصحابة يخرج عن مرسل التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومن جعل هذا الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى المرفوع المتصل والله أعلم. يعني في مقابلات المصطلحات هنا المرفوع ليش سمينا مرفوع؟ لأنه الرتبة، الرفع للرتبة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رافع لرتبة من تبعه، النبي من النبوة، نبوة الارتفاع، وكذلك هنا. فهذا أرفع الكلام في كلام البشر، ما يرفع إلى مقام النبوة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذا سموه بهذا، يعني هذا فيه ذوق عند المحدثين، وأيضا في اللغة فيه ذوق في مثلها. ولذلك قالوا ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، نقول إيش؟ مرفوع، يعني هذا وصف لمقام هذا الكلام عالي، يعلو على كل كلام من يعني من كلام البشر، ولا يقع اطلاقه الا على ذلك، واضح؟ إيه؟ ثم ذكر نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم، مهما كان الصحابي كلامه كلامه له، لكن الرتبة يعني ما جاءت منزلة الصحابة إلا بإيش؟ باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به، وأيضا شهوده للوحي الذي كان نزل. ويدخل في المرفوع المتصل، نعم. طيب والمنقطع، لأنه إيش؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ونحوه ما دام أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقيده كما قلنا في المتصل أو المسند، ويدخل في المرفوع فهو المسند عند قوم سواء. طيب هنا هالكلام هذا تناقض، المسند فيه إيش؟ يعني إسناد الكلام إلى قائل، حيث اللغة، من حيث اللغة، والانقطاع الاتصال يدخلان عليهما جميعا، لأنه أسند إليه يعني نسبناه إليه. إيه؟ وعند قوم يفترقان أن الانقطاع الاتصال يدخلان على المرفوع ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف، كلام إمين الخطيب عليه. قال الخطيب المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. طيب إذا أخبر عن صفته كذلك، واضح؟ إذا أدخلوه وين؟ في الحديث المرفوع، تكلم عن يعني ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. لا. ولذلك يقول فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل تابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحقيقة يقول ما أخبر فيه عن قول الرسول. طب فوق قلنا والمرسل، واضح؟ إيش المرسل في المرفوع ولا مش في المرفوع؟ مرفوع. مرفوع. واضح؟ إيه؟ يعني هل نقول إنه ما أخبر فيه الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل التابعي، ولا يدخل في المرفوع على الصحيح؟ يدخل في المرفوع. البيقوني لما قال نعم ما دام رفعه. البيقوني قال ومسلم من الصحابي سقط والغريب المروى. لكن هذا النبي المرفوع. ما بغض النظر عن التابعي أو الصحابي. طيب إذن ثم ذكر إنه مرفوع في مقاومة المرسل. عنا بمرفوع إيش؟ المتصل. لما نقول هذا مرسل وهذا مرفوع، شو معنى مقصود؟ يعني يختلف المعنى باختلاف السياق. لما نسوقه في مقابل ما يقولنا مرسل بمعنى فيه انقطاع، وليس فيه اتصال. لما قال وهذا مرسل فلان رفعه بمعنى وصله، هذا واضح؟ هذا في مقابله. نعم تفضل. اي نعم نعم، لكن هو كل هذا استعمال، واضح؟ كل واحد يتكلم عن ما يغلب فيه الاستعمال، والا إذا أردت التتبع الدقيق لكل هذا ستجد الزيادة على ذلك. نعم. قال رحمه الله كيف؟ المنقطع يدخل في المرفوع لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المنقطع غير المقطوع، غير متصل. هاي هذا وهو المرسل غير متصل، مرسل غير متصل أيضا. هات نوع السابع عدد الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوهم، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل الإسناد فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وما ذكرناه من تخصيصه للصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي في يقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على قابوس أو نحو هذا والله أعلم. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، قال أبو القاسم القراني منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. إيه هذا لما ننظر لكتب يعني المصنف ايش السنن الآثار يقصد أقوال الصحابة ويتبعها أيضا بالتابعين، لكن هذا المهم. وكتب الآثار اعتنت بما جاء عن الصحابة. طب ليش كل هالاعتناء؟ الاعتناء لما؟ لأنه يعني هذا فهم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لها قيمة ولا يخرج عن مجموع إيش ما قالوا، يعني حتى لا نحدث أقوال جديدة، يعني لا يخرج عن مجموعه. ثم ذكر هنا قال من أقوال مفعله، وأحيانا يكون منها ما يتصل ومنها ما لا يتصل، يدققون العلماء حقيقة. ولذلك الله يرحم الشيخ محمد عمر عبد اللطيف لما كتب اللي هو ما لا يثبت فيه الرفع ولا الوقف، ايش كتابه؟ كتاب في طلع منه جزءان اللي هو لا يثبت فيه لا وقف ولا رفع، لا رفع ولا وقف. محمد عبد اللطيف الله يرحمه اللي هو محمد عبد الوهاب عبد اللطيف، محمد عمر عبد اللطيف، محمد عمر عبد اللطيف الله يرحمه له كتاب نسيت اسمه لا فما لا يثبت فيه لا رفع ولا وقف. بيجيبه على طول جوجل. أنا يعني قرأت هو الاسم حتى السجع، أنا لست ممن يرغب كثيرا في السجع على كل. فلذلك أثار الصحابة يعتنى بها، ولذا الآن كثير من الناس قد ينسب إلى الصحابة ما لا يصح عنهم، هذا لا ينبغي، ما لا ينبغي. فلذلك يقول وقد ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون موقوف غير الموصول، يعني المتصل إليهم ولا صح عنهم. وما أكثر هذا طلع معك أيوة تكميل النفع، أحسن جزاك الله خير. أيوة. طيب عمر محمد أي عامر الجنة محمد عمر لطيف لا رحمه الله. طيب ثم ذكر في قضية اللي هو مطلقا لا يقال إلا على الصحابة موقوف في مقابل المرفوع، والتابع ما نقول له إلا لكن بقيد نعم يصح مثل هذا. الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي والأثر ما يروى عن الصحابة، هذا استعمال الفقهاء. نعم إذا يقول في الأخبار جاء الخبر، إذا يقول جاء الخبر عن سيد البشر يقول إيش وفي الأثر عن فلان، تذكرون هذا الأمر. والله أعلم. تفضل. النوع الثاني عدد المقصود، وهو غير المنقطع الذي ياتي ذكره ان شاء الله تعالى. في الموقوف بس شوي، البخاري حقيقه يعني في هذا الباب في معرفه الموقوف، الحقيقه البخاري ملأ تاريخه بهذا التعليل الدقيق في كتابه. تاريخ كبير خاص يقول يذكر السند في حديث يكون إيش مرفوعا مشهور في وسط المحدثين بأنه مرفوع، فيقول فلان فلان قوله، يعني ترجيح إيش الرفع الوقف، فيكون في مقابل الرفع الذي هو مشهور، فهذا تعليل، يعني يرجح الوقف على الرفع. فلما يقول فلان قوله يعني أن الحديث موقوف ليس مرفوعا كما هو يعني في بعض الروايات، وهذا من التعليل الدقيق الذي يكثر منه الإمام البخاري. فإذا ذكر أثر أو شيء يعني حديث كذا عن ابن عباس قوله، يعني إيش الراجح؟ الوقف ليس الرفع. سلمان منا أهل البيت، الراجح الوقف على علي وليس الرفع مثلا، وهكذا. لا يقول إيش فلان قوله، إذا قال فلان قوله يعرف على إيش، أي وأن الحديث الذي يروى في الباب مرفوعا إيش بيكون، أي بيكون الراجح فيه أنه موقوف عند على من ذكره وليس مرفوعا كما هو في الأوساط بين المحدثين. هذه الفائدة يعني. نعم. النقطة الثانية مثلا ما له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، وبجيبها سيأتي، وهذه مشكلة كبيرة. هات سيأتي. تفضل. النوع الثالث معرفة المقطوع، وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، فيقال في جمعه المقاطيع والمقاطع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليه من أقواله وأفعاله. قال صحيح أبو بكر الحافظ في جامعه من الحديث المقطوع، قال المقاطع هي المقطوعات على التابعين والله أعلم. قلت وقد وجدت التعبير للمقطوع عن المنقطع غير المقصود في كلام الإمام الشافعي والقاسم الطبراني وغيرهما والله أعلم. معرفة المقطوع، طبعا التمييز بين كلام الصحابة وكلام التابعين مهم، كما نميز بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره. ثم ذكر ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم، وذكر الخطيب أنه من الحديث إيش المقطوع موقوفات على التابع في الجامع، الجامع أخلاق الأداب السامع، قلنا أهميته بالنسبة لمن طالب العلم. ليش سموه مقطوع؟ سموه مقطوع، خذوا هذه النقطة التي هي المقصورة القيام، لأنه قطع عن زمن الوحي. واضح؟ لا تلاقوه. قطع عن زمن الوحي، بينما الصحابي شهد، والتابعي ما شهد، لك سمينا مقطوع. شوفوا هالبراعة، شوفوا هالذكاء الذي عند المحدثين والذوق العالي. معانا موجود كلام كل مصطلح موجود عندك في النكت. طيب إذا إيش؟ هي. لا مو نكت، يعني بعض مشايخنا أيضا حتى ما ادعي. ليش قطع عن زمن الوحي سميناه مقطوع؟ ولاحظوا الآن الكلام اللي قالوا، ولا يقال في إذا وقف يعني في الموقوف مطلقا إيش بنقوله مقيدا على التابع، بس ما بنقوله موقوفا على التابعي، لأنه صح وقفنا إلى الصحابي وما رفعنا إلى النبي، لكن ما زال فيه إيش فيه تداخل في زمن الوحي، لكن في المقطوع فصلناه. واضح؟ التابعي كلامه غير كلام الصحابي، في فرق، لأن أحيانا قد يكون أصل كلامه إما مما سمعه ولم ينسبه أو يجري في أوساطه، لكن التابعي لا، قطع كلامه عن زمن الوحي يسمينه ايش؟ مقطوع. هذه فلسفة هذا المعنى. أيوة، لذلك عشان نعرف الدقة التي عند المحدثين. أنا حقيقة لا أخفي عليكم، أكتب شيئا يعني بعض هذه الحاجات في قضية عمق التصور اللغوي عند علم الحديث. عندهم تصور لغوي عالي جدا، وأكثرهم من أهل اللغة، محدثون كثيرون من أهل اللغة، يعني كثيرون. لو ما ذكرنا ذلك يقولون، كان هذه شيخنا الشيخ سعيد رحمه الله يقول: وفضل المحدثين على النحاة إلى يوم القيامة، في قضية حماد بن سلمة وسيبويه لما قرأ عليه ولحن لحنت يا فارسي في المرة الأولى، في الثانية فأخذته في نفسه وقال: سأطلب علما لا يلحقني فيه أحد، أبر، فقام من مجلس. وهكذا. ولذلك حتى يونس وغيره لما قالوا له: أنت يعني ولا حماد؟ قال: لا، هو أسن مني، أنا قرأت تعلمت العربية منه. ولذلك حماد بن سلمة مثلا تجد له ترجمة في كتب اللغة، كتب النحاة يعني عند القفطي موجود في الإنباه، وفي كتب طبقات الأدباء ابن الأنباري في طبقات الأدباء ذكره، وكثيرون، ليس هذا وحده بل كثير. ولذلك السيوطي رحمه الله كتب المزهر ليش؟ على طريقة المحدثين حتى يبين ما عندنا. وللعلم هذا الكتاب في المزهر فيه فوائد قد لا تجدها في التدريب ولا في غير كتب المصطلح مما يخص الحديث. نعم، هو الكتاب عظيم، صوب بناء على كتب من تقدم، لكن فيه فوائد عظيمة جدا. الإمام أحمد من أهل اللغة الكبار، الإمام الشافعي حج فيه، وهكذا. الإمام أحمد يقول: كتبت من العربي أكثر مما كتب أهلها، أكثر مما كتب أهلها، يعني عنده معرفة عالية جدا. واحد مثل الإمام أحمد يقول هذا الكلام، إذن يدل على شعبة بن الحجاج. كم جيب لي بيت شعر أعطيك حديث، أروي لك حديث قايضة، يلا من شدة ما إيش ورهبتهم محبتهم. الدارقطني ذكرنا هذا سابقا، أنه من ضمن محفوظه في من الشعر حفظ ديوان السيد الخميري فنسب إلى التشيع بسببه، هذا من ضمن المحفوظ أصلا. وهكذا. فإذا جئت الشافعي يقول: حفظت أكثر من 10,000 بيت شعر من شعر هذيل بإعرابه وبيانه. شعر هذيل أكثر من 10,000 اللي في شعر الحكمة والمعاني، شعر هذيل. لكن من الشعر الثاني فهذا هو الأصمعي، تتلمذ على الشافعي. الأصمعي تتلمذ على الشافعي وقرأ عليه شعر الشنفر وغيره. شيخنا بعد أمر الشافعي طلب اللغة أساسا قبل أن، إيه، هو طلبه في البداية وتكلم في هذا. لما قالوا له يعني عليك بالفقه، أن هذا الذكر، قال: ما أردت به إلا الفقه. ولذلك قال علماء: أهل اللغة جن الإنس، بمعنى يدركون ما لا يدرك غيرهم من المعاني. ذلك قال: ما أردت به إلا الفقه. إبراهيم الحربي وهو من هو في باب الرواية والعلم كذلك، انظر كتاب الغريب تعجب، وقال: من تكلم في الفقه بغير عربية تكلم بلسان قصير. هذا كله باب كبير جدا عند علماء الحديث، علماء الحديث. وذلك شوفوا يحيى بن معين أشد الناس تصويبا للحن، موصوف هذا بين المحدثين أنه ماش من أشدهم في تصويب اللحن في الرواية. هذا ما المتأخرون، دعنا نتكلم في طبقة عالية جدا. نعم. والذين يلحنون من بينهم منصوص عليه، يعني لازم يذكروا عنده شيء بسبب. نعم والله أعلم. طيب إذن فهمنا إيش معنى المقطوع، لأنه قطع عن زمن النبوة الوحي. نعم. وهذا من يعني الذوق العالي عند المحدثين رحمهم الله تعالى. لا الموقوف قلنا إنه وقفناه عن أن نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيأتي في التفريعات في قول الصحابة. تفضل. إيش؟ ليس من وجه تسمية المقطوع. لا البتة موقوف. أسأل إيش؟ لذلك ما قلنا، ولذلك ما بقولوا عن كلام تبع موقوف إلا مقيدا، وقفه فلان على فلان، حتى ما ننسبه إلى الزمن، إلى زمن من شهد التنزيل، لأنه له قيمة غير قيمة من لم يشهد التنزيل. بملاحظة الزمن في المقطوع بخلاف المقطوع. نعم نعم. النظرة إلى الراوي. إيه؟ الزمن. نعم. قال رحمه الله تفريعات. بالنسبة لقبل هذا تعبير الشافعي وتعبير طبراني في قضية منقطع ومقطوع، يعني هذا قبل استقرار الاصطلاح. ولما نلحظ الآن، لما نلحظ المعنى الذي قلت، يكون في كلام شافعي واضح أنه منقطع عن زمن النبوة. واضح؟ نعم. لكن لما صار يستخدم لقبا على غير المتصل، وكذلك اتصال، لا اتصال متصل إلى زمن، وهذه حديث لما نذوقها تجد وراها معاني عميقة جدا. نعم. أحدها قول الصحابي إننا نفعل كذا وإننا نقول كذا إلا إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظتم إن لم يضفه، يعني زمان وجود النبي بينهم صلى الله عليه وسلم، وجود النبي بينهم. وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من الحديث وغيره أن ذلك من قبيل المرسول. نعم. مسألة كنا نفعل كذا نؤمر إلى. نعم نعم. يعني هذا واضح يعني، ويريدون بيان الشرع غالبا، خاصة إذا جاء في باب في مقام الاحتجاج، خاصة إذا فقال يريد أن يحتج، فلا يحتج إلا بشيء يرى أنه يصلح إليه في الحجة. نعم. هذا كثير ترى عن الصحابة. تفضل. وبلغني عن ابي بكر القرقاني انه سال ابا بكر الاسماعيلي الامام عن ذلك فانكر الكفر كله المكفور، والاول هو الذي عليه الاعتماد، لان ظهر ذلك يشعر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقرره عليه، وتقريره احد وجود السنن المرفوعه، فانها انواع من اقواله صلى الله عليه وسلم، منها افعاله ومنها تقريره وسكوته عن الانكار على الفلاعين. يعني هو الخلاف اللي يذكر انه هل كنا نؤمر، كنا نؤمر، الخلاف اذا اضافه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه مشكله، لكن اذا لم يضاف هل هو من افعالهم التي بقيت كما هي ولا نضيفها؟ شو الاشكال السؤال؟ ما السبب في كل هذا ان يقول اسماعيلي لا او غيره؟ السبب ليس قضية الإقرار، لا، هو في إشكال، وهو خوفا من أن يضاف شيء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله مما إيش ليس فيه صراحة، لأنه هذا فيه إيه؟ فيه خطورة. ولذا كانت عادة العلماء إيش؟ أنه يقصرون الكلام، يجيبون إذا كان أنقص من الحديث ولا تزد فيه، هذه عادته، أنقص ولا تزد. فإذا كان جاء عن الصحابة معروف لو حوقق بعض، لكن جاءنا قول لم يحقق فيه ولم يرجع يراجع فيه، وقال كنا نفعل، فهل نضيف أو لا نضيف؟ وأنا إيش خوفا من أن يضاف شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس إيش ثابتا عنه، خاصة يعني هذه الصغار. فلذلك هنا الذي يعني سبب هذا الخلاف الذي بين العلماء، هذا الخلاف. وإلا فالأصل أنه إذا يعني أضافوا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه أطلع الله عز وجل على يعني لو كانوا يفعلونه ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأطلعه الله ولو كان في غيبته، واضح؟ وذا في زمانه سيتكلم الوحي عما يدور في أوساطه. هذا السبب الذي جعل العلماء يختلفون، أنه نرفع نقول مرفوع ولا غير مرفوع، حتى لا يضاف إلى الشرع ما ليس منه. لأنه ممكن يقول الصحابي باجتهاد، ممكن يقوله من فهمه لعموم الشرع، وممكن أن يقوله من إيش؟ من شيء مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب، واضح؟ ولك روية أخبار كثيرة في هذا، وسيأتي ذكر بعضها. نعم. أما التقرير، فالتقرير أنواع ورتب، التقرير أنواع ورتب ليست على وتيرة واحد. ذك هناك تقرير يعني رتب فيه منه ما هو يعني عالي وواضح، كما مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المدلجي ورأى قدمين أسامة وزيد، أسامة بن زيد وأيضا مع أبيه وهما نائمان من الأقدام، قال هذه من هذه، فأعجبه جدا فرح، وقالوا رأينا إيش؟ أيوة السبب، لأن هذا أسمر هذا أبيض. نتكلموا اثنين، هذا أسمر وهذا هذا أبيض، ما قال هاي من هذه. وبتعرفوا أكثر شيء في التشابه الأرجل وأهل القيافة، هذا في ذاك تكلم عن هذا الإمام القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في القيافة. لاحظوا لما قال هذه من هذه فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر، وأقر لما أقر أقر وفرح بهذا. أيوة. فلذلك الإقرار أحياناً إيش؟ طبعاً في إقرار أحياناً مع تصريح، في إقرار بدون، لك هو رتب. خالد ووليد يأكل الضب بين ذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أكله، لو كان حراماً منعه، فلما دعا قال له ليس بأرض قومي إن أجد نفسي تعافوا، مش كل الناس يقوا عليه، تلحظ يعني تحطه في المقلاة يشتغل يتحرك ها يتحرك، حتى بعد الذبح، لا بعد الذبح موجود موجود. لا هو قول، ليس كل الواحد كل واحد يقوى على أكله، هذا هو كل. وفي ناس يتطلبه ويتطلب ما هو أشد منه، ما أشد من الضب اللي هو الورل وغيره وهكذا، يعني هم هذه طباع. إذن النبي أقر هذا، لكن فيما بعد لما سئل في البداية أقر ما تكلم يأكل، لكن لما دعا قال أن يجد نفسي تعافى. فهذا أصل، لكن الإقرار إيش؟ وبعض الإقرار سكوت والنبي لا يريد الكلام، لك هو إيش؟ رتب. والحقيقة جمع في هذا الشيخ عبد الفتاح رحمه الله في آخر الموقظة، موقظة للذهبي، جمع بعض المباحث متعلقة بإيش؟ برتب الإقرار، جاب لها الأمثلة ويرجع إليها آخر الموقظة. نعم تفضل. هذا وارد هو لا لا لا ما نقول إذا كان فعلا يعني فيه مخالفة شرعية لابد نأتي البيان، إذا لم يكن فيه وفعله وحده فهذا على السكوت والعفو بس. أما ما نقول إنه كانوا يفعلون، مثلا كنا نعزل والقرآن ينزل، ليش؟ عشان يبين أنه لو كان ممنوعا لا لا. بعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أيه، لكن في مثل هذا يعني هذا المقصود، بمعنى ليس المقصود أنه الوحي ما بتنزل لفعل ليس عاما في التخصيصات هذه إلا إذا يخص يعني يكون له أثر في الأمة، هذا اللي بنازع فيه، هذا الذي ينازع فيه. أي أما لو كان فعلا سيعمم فإنه لابد أن يطلع الله نبيه، يعني ما دام أطلعه وهو يصلي في عن الأذى الذي في عليه أخبره ولم يعلم، فألا يخبره بشيء آخر؟ وهكذا. ليس كله، لا ليس كله صح. هذا هي مسائل هذه كثيرة. قد يقول قائل في أحيانا بعض ما يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم وليس عاما بينهم، لكن إذا نقول كنا هذا إيش الأصل فيه؟ أنه وخاصة إذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يكن الخوف من النسبة بس، وهذا يتبع القرائن. أرجح شيء في هذا إيش؟ القرائن الشرعية. يعني كيف لما عمر رضي الله عنه بيرد حديث فاطمة بنت قيس، هو حديث مرفوع، يقول إيش؟ لا هو يقول لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أن نسيت، يعني هذا أقوى من إيش هذا. لكن كنا إذا صعدنا كبرنا، هذا معروف أنهم يفعلونه. كان لا يقطع كما تقول عائشة لا يقطع في الشيء التافه، جاء موافقا ليش لحدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يقطع في الأمر التافه. هذه سنة ولا مش سنة؟ سنة، واضح. وهكذا إذن فيه قرائن من هنا من جهة أنه أحيانا شو السبب أنه النسبة فيها إشكال، لأنه قد يكون ما يقوله الصحابي مما فهمه من القرآن، واضح، مما فهمه من القرآن، فهل نضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى قول التابع قول الصحابي، هذا السبب. ولذلك لو أردنا التعميم السؤال هنا كان هنا دخلناها على وين؟ على المسانيد، وصارت من في حكم المرفوع. كم يدخل علينا في الشرع من هذا الباب؟ واضح؟ أيوة، هذا السبب. الله يسلم، تفضل. كم بقي للمغرب؟ ومن هذا القبيل قول الصحابي إنا لا نرى نفسه كذا وسلوبان صلى الله عليه وسلم فيه. هذا ماشي، نعم. أو كان يقال كذا وكذا على حكام يفعل كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وشبهه مقبول حسنا مخفر في كل ما في خلاف. ليش؟ لأنه فيه إضافة، فيه إضافة صريحة، هذا فيه إضافة صريحة، لكن الذي ليس فيه إضافة صريحة هنا الخوف من النسبة بس. مباحث في الأصول وأيضا في الحديث أعلق في باب الاستدلال، لأن الحديث إيش بنعمل؟ ثبوت عدمه، فالاستدلال مهمة الفقيه. لذلك هو يعني من بعد الخطيب دخل خلط الاصطلاحات بعضها ببعض، بعد الخطيب توسع في هذا فدخل علينا. السبب أن الخطيب هو أصولي فقير متفقه، مو بس أصولي وجدل أصولي بعد جدل في ترتيب الحجاج وهكذا. فذلك رأى أن هذه أيضا تدخل ولو الحاكم، هذا من المباحث التي تتقاطع بعضها مع بعض. لكن يعني اللي يهتم بها اهتماما بالغا من المحدثون ويذكر أصولهم في قضية الاستدلال في الأدلة هذا الكلام هل لها حكم الرفع أو لا لنعرف الحجية من عدمها. بس المحدثون ذكروا في كتبهم ما يخص هذا الأمر، حينما نجد إذا قال فكل ذلك إيش جمه مرفوع مسند مخرج وين ذكر المساني، لكن اللي ذكره أول دون الإضافة بعضه نجد في كتب الآثار وبعضه لا نجد في كتب المسانيد. واضح؟ لأنه ما دخلت في كتب المسانيد. إذن المحدثون يعني يعرفون ما يدخل هنا مما لا يدخل في هذا الباب، والله أعلم. الآن انتظر الصلاة إيش؟ ذكر بس المسانيد ما ذكر الجوامع. لا ما في مشكلة، لا وقصد المسانيد معنى التي تنسب إلى أما الجوامع فمسألة ثانية. بل لم يضفه إلى دمير صلى الله عليه وسلم فهو مقبل مقبول. نعم الشيخ على التحت قال لكن ذهب العراقي ابن حجر والسيوطي لأنه مرفوع والاختيار النووي والرازي الآن يعني ليش مثل قول الصحابة كذا أن يحكي الشرع أنه يحكي الشرع يعني ذلك كان أيوه. بس هذا كلام يعني كلام متأخرين مع كلام من أصوليين اعتبار فقه، لكن نحن نريد تصرف الأئمة السابقين. ما هو ما ذكر نعم واضح. أنا هذا يعني أعرفه وموجود في الحاشية، لكن اللي نحن نريد ما عليه المحدث شوف تصرفاته في المسانيد. ما يذكرون هذا، يذكرون ما فيه نسبة إلى الزمن على عهد رسول الله خلص، أما دون ذلك فلا، خوفا من أن ننسب إلى النبي ما ليس من قوله أو فعله. ما ننسب ليش؟ لأنه دخل علينا باب كبير. واضح؟ في باب كبير. طيب الآن لو أردنا هذا يعني سنة النبي سنة الخلفاء الراشدين وين دخلها؟ فعليكم بسنتي وسنة، طيب هذا نقول كنا نفعل ثم لذلك يعني هم يتمشى التصرف. يعني العلماء يتكلم في التصرف الذي عليه المحدث، إذا أضيف ما عنده مشكلة، ما أضيف لا أستطيع أن أنسبه. إذا كان في باب الحديث الضعيف قول ولا ننسى من باب الاحتياط حتى لا ننسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ألا نقول هذا هنا؟ ها؟ طيب تفضل. لا ما هو عهد الصحابة امتد، واضح؟ امتد. ما هو عهد الصحابة امتد، ولذا الصحابة أنفسهم مرة يقولوا على عهد رسول الله ومرات لا يقولون. من تصرفهم حينما يتصرفون يقول لك كنا نفعل على عهد رسول الله، إذن عرفت. فلما لم يذكروه في النسبة قد يكون هل الاحتمال قائم ولا مش قائم أنه في عهد النبي أو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مين الأولى، الاحتياط ولا النسبة الرفع؟ قول الصحابي ولا يقول إلا أن يريد أن يسر الحكم، وهو هذا إذا طيب. هل هذا احنا قلنا انه لما نقوله في في باب الاحتجاج بده يحتج بشرع، هذه قرائن تصير، ولذلك كل حاله تؤخذ بقرينتها. ما الذي يترجح عند القرينه؟ أما لا نقول قاعدة مضطردة بحيث لا ندخل ما ليس منه ولا نترك ما هو منه. ولذلك العلماء يخافون يعني ما الذي يدخل يعني مدخل ما هو يعني بحاله ليس كحال من أخرج. وأنا ما أستطيع. يزمرها لازم من اللازم أن يقرعون بابه، لكن هو لازم من جهة وليس في كل وقت، يعني هذا من أدبهم رضي الله عنهم، يقرعون بابه بالأظافير من أدبهم إذا كان مستيقظا أو يعني يسمعهم فيفعلون هذا، لكن قد لا يكونوا في البيت لأنهم من غالب أحوالهم يعرفون إذا لم يكن في بيته صلى الله عليه وسلم يعني يكون بينه غالبا. نعم، لكن العلماء قالوا إيه؟ أنه هذا موقوف، لكن متأخرون حملوه على ذلك. هو الخلاف، قال بعض المشايخ كلاما جيدا، قال هذا الخلاف فيه ضعيف، خلاف في هذا الباب إيه؟ ضعيف، يعني له خلاف قوي، خلاف فيه ضعيف. لاحظ هنا إذا أخذنا باللازم نقول مرفوع، ما أخذنا باللازم يبقى من أدبهم رضي الله عنهم. نعم. طيب، من لم يدخله لأنه احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عليم به واحتمال أن لا يكون عليم به، بس هذا هو السبب. ولكن الخلاف كله في هذا الباب ضعيف، قائم على قرائن، من يترجح لديه شيء يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويكون من أدبهم، لو كان في شيء ثاني لعلم يعني صار تعقب. هذا هو السبب في كل هذا الأخذ والرد. نعم. قلت بل هو المفروع كما سبق به، هو المفروع بأن يكون مفروعا محرم. مش شغال هذا صح زك الله. شوف اللي عند النساء شغال. النساء خلص ما أدري والله. طيب تفضل. قلت بل هو مرفوع كما سبق به، وهو بأن يكون مرفوعا أحرم لكونه محرم الاطلاع صلى الله عليه وسلم عليه. والحاكم معترف به وبذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا عددناه هذا مما أخذناه عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أن يسلم مسند لفظا بل هو موقوف اللفظ، وكذلك سائر ما سبق موقوف اللفظ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم. يعني أحيانا لفظا صحيح، لكن أيضا من حيث المعنى. يعني لا يلزم أنه في كل ما ذكر من حيث المعنى أيضا مرفوع، لا. واضح؟ هذا السبب. يعني العلماء لا شك أنه هنا موقوف لفظا ماشي، لكن هل كل ما قالوه مرفوع معنى ولا في حالات يخرج عن كونه حيث المعنى مرفوعا؟ يخرج في بعض. هذا السبب. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، ماشي، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك طريق منهم أبو بكر الإسماعيلي كما خالف في الأول. والأول هو الصحيح لأنه أطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. وهكذا قول الصحابي المسند كذا من صح وأنه المسند المرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفهم اتباعه، وكذلك كذلك قول أنس رضي الله عنه ذكر بلال أن يشفع لنا أن الإقامة والسائل ما جاءت كذلك ولا فرق بين أن يقول لا لدي جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد والله أعلم. هذا أصرح، هذا لوضوحه، قل من السنة كذا لا يريدون إلا سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن الصحابة وهذا كثير فيه. ثم أمرنا أو أمر كذلك، واضح، لأن الأصل أنه ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما بنقولش أما الحافظ بنقول عن ابن القيم. طيب أيوة دخل عبد القيم قال في الطلاق حسبت عليه بتطليقة، الشيخ ابن القيم يقول لا ندري من الذي حسبها وكذا، والحافظ يقول الظاهر أنه حسبت يعني الذي سيحسبه والنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا يعني مثل هذه وقال ما هو كذلك كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها في هذا يعني في قرائن حسبت عليه يعني في حديث ابن عمر وغيره واضح أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم لا هذيك أمر رسول الله واضح نص، لا ذاك غير، نحن نتكلم في يعني في إبهام الإسناد، واضح في إبهام الإسناد الكلام، أما ذاك واضح في الإسناد أنه أسند الله ما أقدر أقول لا. الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند بينما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية تذكر بها الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول أن امرأة ذكرها في حكمها جاء الولد معه فأنزل الله عز وجل سائل حق لكم الآية، فأما سائل تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة بالمنقوصات والله أعلم. هذا ظاهر يعني ما يتعلق بأسباب النزول أو في كذا نزلت كذا واضح أنه مسند، لكن تفسير الصحابي نعده مسند لا، لكنه مقدم على غيره. نعم مقدم، نعم شاهد التنزيل، لكن لا نعده مسند. ولذلك قال العلماء منهم الشافعي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير شبيه بمئة حديث، شبيه بمئة حديث. طيب لو كان كلاما فيما يظن أنه يعني من الغيبيات مثلا ما لم يقول الصحابي من عند نفسه، هل نقول هذا له حكم الرفع؟ يعني هذا مهبات، هذا الباب لا نقول موقوف على الصحابي لاحتمال الفهم العام والاحتمال أخذ من الإسرائيليات كما كان، يعني ابن عباس نهى عنها وأخذ، نهى وأخذ، إذن وقد يكون يعني مما فهمه، فهذا كله لا نقول أنه له حكم الرفع، لكن إذا كان في أسباب النزول نعم. طب إذا كان بالمناسبة لمناسبة، وهذا الذي يختلط مع سبب النزول، مناسبة الآية، فيكون أحيانا منه وأحيانا ليس منه. نعم ليش؟ لأنه يعني أحيانا يستدل على المناسبة بسبب النزول أحيانا العكس، فليس كله باب واحد، العلماء فرقوا بين ما يناسب هنا، لذلك أحيانا تجد أنه ينقل في كذا نزلت في كذا نزلت في كذا نزلت، وهو يقصد أحيانا المناسبة وليس، لكنه يؤمن يعني فيما قاله إلى السبب، يؤمن بما قاله إلى السبب. نعم المناسبة قد يكون الاستدلال، يعني لما هنا مثلا هذه سبب النزول هنا نقول إيش؟ اليهود قالت كذا. طبعا في المناسبة مثلا بعض الصحابة يقول يا رسول الله غيرت رحلي قال كذا، هذا مناسبة، هذا وليس سبب. وهكذا أيوة تكون سبقة أو لذلك يذكر أكثر من مرة، فعند مناسبتها للسبب الذي في الأصل نزلت عليه يذكرونه، زي المثل مورد وفي الأصل. قال رابع قبيل المرفوع الأحاديث التي قيلت بأسانيدها عن الصحابي يظهر الحديث أو يظهر به أو ينهيه أو رواية، مثال ذلك عيينة عن الاستناد عن التعرض عن الرواية وقاتلون قوما صغار العين الحديث، وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبعوا من قريش الحديث، وكل ذلك وأمثاله من آية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند العلم حكم مرفوع صريحا. نعم، وإذا جاء بعضه أيضا صريحا، يعني بعضهم يقول رواية بعضهم يقول ينميه يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله له حكم، وهذا قليل ليس كثيرا لكنه موجود، لكن يعني لابد من الكلام عنه حتى لا يعني نستغرب ذلك. الصحابة سيد هريرة قال رواية لا، أحيانا قد يكون اختصارا وقد يكون تخففا وهكذا، يعني ليس يعني الآن هذا موجود عند المحدثين من زمن الصحابة إلى يومنا. هل مثلا في الصيغ أحيانا لا يذكر، أحيانا يرسل، أحيانا يسند، وهكذا تجد حال نشاط، حال يعني حال نشاط، حال كسل، حال ضجر، وهكذا يقول رواية يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر حتى هذا الذي يقول فيه أيوة يقول يبلغ به ما يقول إيه، فورد ذلك شو قال، وقول رواية تفرد بها أبو داود ووقع عند مسلم بن ماجه يبلغ به، إذن لتعبيرات يعني يقول كذا أحيانا يقول كذا. نعم، وهل هو أبو هريرة أو الراوي عنه غالبا، أي الراوي عنه غالبا هو، لا لا ذلك سفيان على في الزناد عن العرج أنا بقول رواية ما يكون يعني التابع يقول عن عادة الأصل نقول عن من بعده، لكن أحيانا لما تجمع الطرق يظهر الفضل. هل هناك قرأة أشهر من حال الصحابي حيث أن الراوي خلق فيه؟ لا لا من بعده، لا اللي يقوله من ليس الصحابي، يقوله الراوي عنه من بعد الصحابي، يعني يقول عن أبي هريرة رواية أو يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو الظاهر، نعم لا نعدل عنه إلا لقريب زي ما فضلته خليك. أي نعم هات. قلت ويرى الرابع التابعين يرفع الحديث أو يبلغ به، فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل الله. طيب ماشي، هذا يعني إذا يقول من بعد يعني الرابع التابع يرفعه أو يبلغ به، يعني التابع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه مرفوع إيش ومرسل، فيبحث عن سنده، ولذلك يأتي في الذي يلي. نعم هذا النوع التاسع شيخنا الأمال التي مرت فينا هذه فيها الصحيح والضعيف والحسن، إيه كله يعني هذه ليست من قبل الضعيف. لا لا لا لا لا لا، يعني تقصدك أنه جعل ضعيف بعدها لا، هذه ثلاثة أشملها منها ما هو صحيح منها ما هو، إذا قال في الموقوف أنه منه ما هو متصل ومنه ما ليس متصل وهكذا. وإحنا ذكرنا لكم كتاب الشيخ محمد عامر رحمه الله تكميل النفع فيما لم يثبت به إيش؟ إيش؟ وقف أو رفع، يعني لا ثبت الرفع ولا ثبت الوقف، بمعنى ولم يثبت. حتى المقطوع على التابعين بعضه يثبت وبعضه لا يثبت. ليش؟ لأن التقول يحصل في كل عصر إلى زماننا، التقول يحصل في كل عصر إلى زماننا، وخاصة في من يعتد بقوله، في من يعتد بقوله. يعني لما يكون واحد مشهور بالفقه قد يكذب عليه، وبال يعني مالك مشهور، قديش مشهور جدا، لما صنف الدارقطني أو الخطيب أو غيره غرائب مالك أحاديث نسبت إليه وليست من رواية ولا هي ولا بعرفها، أيوة. ولذا أستاذنا العلامة أحمد نور سيف الله يمد في عمره له بحث عظيم جدا تنبه إليه فترة مبكرة جدا، كتب بحث باسم يعني عنوانه الوضع على النقاط، الوضع على النقاط. والعلامة المعلمي رحمه الله نبه إلى أن الوضع على النقاط في حكم الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ منذ تقول ابن معين قال هذا حديث صحيح، كأنك ثبتته إلى أو العكس. لذلك حصل من حصل وضع على النقاط. ذكر بعض الأمثلة. العلامة المعلمي رحمه الله أذكر كلمة قرأتها قديم له، إنه إيش يقول؟ الوضع على النقاط في حكم الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه إما يقبل وإما أن أنت بدك الكلام ليقبل، لك حصل الوضع عليه. طيب إلى يومنا هذا تجد بعض الناس يريد أن يقول كلاما ويشهره، مثلا ينسبه في الحديث يقول قال الشيخ الألباني رحمه الله، أو في الفقه قال الشيخ ابن باز، أو زمان كان يقول والله هذه قال الشلتوت الشيخ شلتوت مثلا رحمه الله، وهكذا في كل بلد عالم. لكن أحيانا كثيرة تنسب أقوال إلى علماء في كل وقت، واضح؟ ولذا العلماء رحمه الله بينوا هذا، بينوا هو في باب الرواية كمان، قد يكون باب الوهم وقد يكون باب أيوة القصد، ويفرقون. ولذلك مثلا رواية يحيى بن يحيى الليثي فيها أوهام كثيرة نبه العلماء عليها، في أوهام يحيى. مثلا ربيع بن سليمان راوية الشافعي له أوهام على الشافعي، بينها بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، وهكذا. إذن هذه إيش؟ هذه بعض أوهام، لأن نعرف أنه ما يتقولون، لكن تأتي أقوال تنسب إلي، مثل الرحلة المنسوبة، مثل مثلا المعتقد المنسوب، وهكذا. في أسانيده والضعون كذابون، بده ينشر هذا إما من محبته فيكذب ليسوق الكلام، وإما من هو يكذب ليسوق كلاما على عالم من العلماء، ويحصل. واضح؟ إلى زماننا ما في زمن يخلو من هذا الباب ويريد الناس تقول. ولذلك العلماء يتثبتون في إيش؟ فيما ينسب سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعين، وهكذا. يعني الآن كم ينسب إلى الخلفاء أشياء لم يفعلها، كم ينسب إلى يقال على ألسنة بعض الصحابة كلاما ولا يثبت عنهم، وهكذا من بعدهم. هذا هو، والله أعلم. ولذا يعني مشكل والخوف كله مما يكون فيه القبول، وهذا العلماء يحترزون منه أشد الاحتراز، يحترزون منه أشد الاحتراز. نعم يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. النوع التاسع معرفة المرسل وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعين الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن علي بن سيار وسعيد بن المسيب وأمثالهم، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنه. يعني هذا هو يقول إيش، لاحظوا احترز، قال صورته التي لا خلاف فيها لوجود الخلاف في صغار التابعين، لأن صغار التابعين أكثرها معضلة، هذا قصد، بينما الكبار أيوة غالبها إيه؟ يعني في الاستقامة والنظيفة نظيفة، يعني التابع الكبير. طبعا على التقسيم اللي عليه العلماء ثلاثي، كبار أواسط صغار. الكبار ما تبعدوا كبير، ما تبعدوا أيوة يعني اللي بيلقى العشرة وبعضهم يقولوا عنه كبير، بيلقى العشرة أو بعضهم طبقاته شو بيكون من كبار التابعين، الأواسط الأواسط أواسط الصحابة، صغار يعني لقي صغار الصحابة أو الواحد بعد الواحد. لا يكون ضابطها مثل مسألة الشيوخ يكون الكبير من كان أكثر شيوخه أكثر شيوخه من الصحابة، هذا بيعتبروه ولكن ليس دائما، واضح؟ ليش؟ يعني لأنه ممكن هو في الرواية يقول شيوخ كثير، لكن كم سمع؟ مثلا متعلقة بالسماع، لك كتب مراسيل تعتني بإثبات السماع أو نفيه، كتب مراسيل تعتني بإثبات السماع أو نفيه، قد يروي عن عشرات الصحابة أو مئاتهم ولا يثبت له السماع إلا من بعضهم، ذاك العلماء في هذا يعني كتب النقد توجه إلى إثبات السماع وعدم إثبات السماع، كيف؟ يعني لقي له 500 صحابي زي اللي لقي عشرات. طيب هل الذي لقي كبارهم مثل الذي لقي المئات من صغارهم أو وسطهم؟ عرفت؟ إذا شوف بالطرب واضح؟ لا ينضبط بهذا قضية الكثرة وال قلة. ليش؟ لأنه قد يكون في بيئتهم معه وقد يكون بعيدا، والمخضرمون أكبر شيء، ومع ذلك قد يكون إيش؟ أيوة، فهذه مسألة الطبقة، الطبقة اللي هي في اللقي، هذا السبب التقسيم. إيه يعني الزهري مكثر من أئمة الرواية ومع ذلك هو من إيش؟ من الصغار، يعني لقي بعضهم قلهم وهكذا، هذا السبب فيها. نعم. لا ليست الرواية وحدها، الرواية موجودة عند الجميع، وقد يكون من كبار التابعين ورايته قليلة، وقد يكون من صغار التابعين ورايته كثيرة، وقد يكون من أواسط وهكذا، ليست مسألة الرواية. أبو بكر من أكبر الصحابة، وقالوا كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضله مثلا ويسكت، صح؟ طيب والرواية قليلة، ليش؟ مشغول، شغل في غيره، هو مشغول بشيء يقوم به غيره، يعني هذه المهام، هذه مشكلة، يعني إذا نريد أن نقول والله هو من كبارهم لازم يكون من أكثرهم، لا يلزم، لا يلزم، واضح؟ ليش؟ لأنه قد يكون عنده ما هو يعني علي رضي الله عنه أيضا سمع كثيرا جدا، لكنه شغل ولم يتأخر أيضا. ليش؟ ليتفرغ، لأنه موجود غيره. وهكذا إذا نسأل، يعني ابن عباس تلميذه فهو أكثر رواية. السبب تخصص، مو بس التخصص، لا لاحتياج. واحد، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من بين الصحابة الذين كان يكثر يجلس للرواية هو أبو هريرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام كان متأخر، إسلامه متأخر لكن جلس للرواية، من أهل الصفة، وذكرنا سابقا أنه ما في السبب. ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. لما؟ لأنه يسمر في التعليم. سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن أوصاني خليلي بثلاث ويش وأن أوتر، لأنه بتأخر بسمره في التعليم جالسين مع الصحابة اللي في الصف وغيرهم جالسين بسمره، إذن يخشى عليه من الشفوات الوتر. فقال أوصاني أن أوتر قبل أن أنا. السبب إنه كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أي ولذلك حمل عنه العلم، قالوا أكثر من 800 نفس. طيب، أبو بكر شغل بالخلافة بعد ودائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحدث والنبي جالس؟ واضح؟ لا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم جالس، ولا عمر. إذن غيره بعيد. قضية التعمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط التعمير، هي هذه ترى من المشكلات في تصور ما عليه واقع الصحابة في هذا الباب، وهذا بده شغل كثير، بده دراسة حقيقة يعني تكشف ما عليه. أبو بكر وعمر كان مثل الوزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسمر معهما في التشاور لأمور المسلمين. طيب، هو ملازم ويعرف الكثير جدا، يعرف الكثير جدا بسبب الملازم. طبعا ما كان مع الصحابة، اللي سمعوا الصحابة سمعوهم موجودون، يسمعون ثم يرجعون إلى ويكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يعترض معترض يقول طيب وين هذا؟ يقول عمر رضي الله عنه قال كنت إيش تناب أنا وجار لي من الأنصار. هذا فين؟ في يعني ليس دائما، واضح؟ ليس الحالة العامة، لا. هذا واحد. الآن أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسندت بعدها الخلافة له، مشغول بإيش؟ تثبيت كان الدولة، مشاكل بدأت. طيب انتهت. عمر في قضية التأسيس الحقيقي، ولذلك قضايا التي الأوليات الكثيرة التي بدأ بها في سواء كان في الإدارة وغيرها شغلته عن ما بقدر الله يجلس الآن يحدث الناس، يفوته الكثير وكل شيء. إذن هذا باب يقوم به غيره، هذا باب. ولذلك كونه رضي الله عنه أنه يربط الناس بالقرآن ويخاف من الإقلال من الرواية كان له أثر كبير جدا جدا. بعض الناس يعترض أن هذا هل يحق العمر؟ لا، هذا مما وفق له. ما هو السبب؟ نقول قضية وهي مهمة جدا. السبب إنه إذا كان عمر في وقته يحرج ويضيق على الصحابة المعروفين بالتحديث، هل يستطيع واحد مغموس بنفاق أو غيره يحدث؟ فهمنا؟ إذا المشهور مش قادر أموره صعبان عليه. هذا إذا كان المنافق يحفظ، إذا إيش؟ إذا خرج من عندك قالوا ماذا قال آنفا معناته ما حفظ. كيف؟ هذا في الأصل. لكن إذا حفظ مثلا المشهور يعني أمور مضيق عليها إلا ويتثبتون، طيب غيره واضح؟ حتى نيجي يعني، ولذلك كلام العلماء أنه ما يوجد شيء من روايتين هذا حقيقة تدل عليها الوقائع والأحداث، واضح؟ ليش؟ لأنه بعد ما حدثت الفتن صار التفتيش، معناته إيش؟ قبل التفتيش في تحريج، ولا يتكلم إلا بال، لا يتكلم إلا من هو معروف، ولا يتكلم إلا بأمور يحتاجها الناس. من فتح الباب على مصراعيه؟ واضحة هذه؟ هذا في حالهم. ولذلك كنا نقول إنه كذا وكذا هذا يصعب أن نقول بناء على المنزلة تكون، لا هذه رتب، لا يعني كثرة رواية أبي هريرة أنه من أكبر الصحابة، منزلته معروفة والفضل معروف، واضح؟ والمعرفة والعمق في معارف الدين وفهمه مسلم لمن؟ لكبار الصحابة رضي الله عنهم، مسلم لكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم تعلموا على أيدي هؤلاء الصغار الذين انتشر العلم بسببهم، تعلموا على أيدي من؟ على أيدي الكبار، على أيدي الكبار. هذا هو السبب. تفضل. ومن المؤكد أن أبا بكر تحدث بخلافته عن أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك، لكن الصحابة عندما سمعوا هذه الأحاديث من أبي بكر هم سمعوها أيضا من النبي عليه السلام، نعم فحدثوها سماعا من رسول الله لا من أبي بكر. هذا موجود. ولذلك يعني أسباب قلة الرواية عن أبي بكر، أنت انظر في مثلا كتاب دفاع عن أبي هريرة قديش شاركه من الصحابة من تابعوا على الرواية، طيب أو 100 رواية من حديث أبي هريرة العظم أو غيرها، بلاش كم تفرد أبو هريرة، تعرفوا قديش؟ ما بتصل 20 حديث، ما تصل 20 حديث. عائشة تفردت عن أكثر منه، بضعة عشر حتى. لا التصريح سمع غير، يعني ذكر أحاديث انفرد بها، ما تيجي إيش؟ بضعة عشر، أقل من 20 قطعا. والذي تفرد به، تفرد بعائشة أكثر، وليس كثير يعني، أكثر مش بكثير يعني، بأصابع اليد يعني، لاحظتم؟ يعني منتشر وين؟ بينهم. فإحنا يعني الأرقام، ليش أقول هذا؟ حتى لا تذهب بنا نقول أن كل هذا كذا، اللي صرح فيه بالسماع أقل من عشر، أقل من عشر ما مكرر، أقل من العشر اللي صرح فيه، وهو حريص على هذا، حريص على مثل هذا. هذا اللي نفهمه من واقع حياتهم رضوان الله عليهم. يعني قصدك تقول إلهامهم الصفق بالأسواق، هذا كلام للاعتذار ليس هو كل شيء. لا، أهل الصفة موجودون، ما بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في وسط صحابة رضي الله عنه. أيوة، بدنا نفهم شيء اللي هو في باب الرواية وفي باب الفتوى، كل واحد يتدافع، لا ينتدب أحدهم للرواية، مدام أن أخاه كفاه خلاص. وبهذا نعرف كيف أنه ليش والله هذه الرواية معقول أنه واحد رواها واثنان خلاص عند الجميع، ويكتفي الجميع بمثل هذا خلاص، ما في تهمة ولا في تشوف. ليش؟ لأنهم كانوا يخافون من ال... وفي حديث الزبير واضح ابنه بيقول له ليش ما تحدث مثل ما يحدثون، خايف يخاف من الغلط، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد. احنا عندنا ميزاننا عند في مشكله وحساسيتنا عندها مشكله، هم عندهم حساسيه عاليه وفيه تعظيم عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم والنسبه اليه. عشان نفهم الباب اللي قبله بعد، يعني ليس بسهوله ابن مسعود وهو من هو وصحبه قديمه وكان اذا حدث بالحديث غرورقت عيناه او نحو هذا او شبه هذا، وهو خايف من ان يتقول. لما؟ لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم اقل فلا يتبوأ مقعدا من النار. تفضل. احنا حساسيتنا يعني ميزاننا غير ميزانهم، ميزان الصائغ غير ميزان الخضرجي غير ميزان الطريق تبع السيارات. احنا يبدو ان ميزاننا ميزان الطريق السيارات ما يظهر فيه الا الشيء اللي كبير جدا. هذا الفرق. الصحابة رضي الله عنهم يعني لما يقول ابن ابي ليلى ادركت 120 ما يود الا ان اخاه قد كفاه ايش الكلام. تسأل الأول فترجع إلى الأول، تمر على 120 ترجع إلى الأول، عارف أنه تعين كل واحد يدفعها. يعني لما بتقول عائشة رضي الله عنها في الخفين سأل عليا كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ما بتعرف لكن سأل فلانا. واضح؟ الصحابة أحيانا يختلفون يسألون. إذن هذا موجود، ليس مثل ما هو عندنا أنه كل واحد عنده شيء يريد أن يعني اليوم يقول هذا في زمانه، واحد عنده إسناد ويكون أموره يسيرة جدا وتلاقي خذ من الله أعلم كيف الحال. بينما كل ما اتسع علم العالم قل الكلام قل هذا الأمر. يغلب عليهم، هل هو اللي يغلب على الصحابة كثرة التحديث ولا قلته؟ قلته. انت اذا عددت الاحاديث مين من المكثرين؟ انس. قديش احاديثه؟ ها؟ طيب 2000. انس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنة وعمر في 90 سنة هذا النسبة لي. تفضل. ما قالوا انه كنا نصحب ابن عمر سنة بالكاد يذكر حديثا، بالسنة يذكر شيئا حديثا او حديثا، بمر الشارع ما يسمعون منه شيئا او اكثر. لما؟ هذا طبعهم. لو كان الصحابة رضي الله عنهم مثل حكايتنا لحفظ 10 أحاديث وتكلم 100 مرة، لا، هم يعني أقل من القطارة، أقل. هذول الصحابة اللي إحنا نعدهم إيش؟ من المكثرين. طب هذا الصحابي الثاني اللي انتم في مقدمة مسند بقي في نسبة الأحاديث أو غيرها، وشوفوا الأحاديث كم، وانظر الحياة العلمية التي مرت لهذا الصحابي، انظر نعم النسبة وتناسب، انظر كم هي، انظر كم هي، أقل من القليل. أنس عمر فوق 90 وكل الحديث، قسم تفضل على الأيام والليالي كم تجي؟ ما تجي شيئا كثيرا. أبو هريرة هذا العدد بالمكرر، شيل المكرر وشوف قديش يعني بالنسبة الطرق إليه، شيله شوف قديش. أنا ذكرت لكم مسند أحمد كله بالمكرر قديش، هذا العدد الضخم كله على بعضه بدون المكرر ما بيجي 3000 حديث، أقل من 3000، ما بيجي 3000. لا كل المسند مسند أحمد كله 28 كذا ما بيجي شيء المكرر ما بيطلع قريب من 3000 أو تزيد قريب بس هذه الأرقام لازم إحنا نفهمها إن الطرق غير المتون وقالوا كل ما قروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيجي شيء خمسة قريب من 4000 كسر أو 5000 طيب كله وانت تلحظ احنا قاعدين بنعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيروي سعد واللي بيروي ابو هريره كل واحد ايش عده حديث نهايتها واحده لما يروي عشره من الصحابه واللفظ واحد اذن ارجع فيه كله تعرف كلمه معنى كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتتلو القران ومثله معه أما هذه التهويلات التي نسمعها وكذا وكذا لا لا لا لابد أن احنا نكون نتصور الأمر على واقعه وحقيقته حتى ما نذهب بعيدا حتى ما نذهب بعيدا ونعرف المهام التي أوكلت إلى الصحابة. خالد الوليد ما له رواية السبب مشغول من أول ما جاء وهو إيش طيب تقول لي هات لي رواية نقول ما سمع أيضا البتة لا ما ينشغل حتى القرآن يعني شغل عنه فكيف بغير وهكذا. ولذلك هذا الأمر ينبغي أنه يعني نحسبه ونعرف كيف يعني نكيفه في واقع عاشوه رضي الله تعالى عنه. ولذا يعني ننظر أصحاب الصفة كيف رواياتهم من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كيف رواياتهم. لكن نعم هو حضر حجة الوداع عدد كبير وقسم كبير مسلمة الفتح وغيره كم لهم من الرواية كم لهم بالنادر يعني هو ذا صحابي له رواية وهذا مكثر كثير منهم أكثرهم هكذا أكثر هذا. وإذا كان اللي ينسب إليه رواية واحدة يعني قد نتعدى نقول بالمئات كل بالآلاف رواية وبعضها يصح السند إليه بعضها لا يصح السند إليه ورواية واحدة والباقي أصحاب عشرات مئات معدودون على الأصابع معدودون يعني عدد قليل ليس كثيرا. بعدين أصحاب الألوف بس وعرفنا كيف نكيف هذا حتى لا نذهب بعيدا. وهذا الصحابي لولا الاحتياج إلى الرواية ما ذكرها لولا الاحتياج لم يذكرها. إذن هذا باب يعني نفهم على يوم خرجنا يعني كثير على الباب يا الله بس الله يسلمك. إذن قضية الكبير والصغير وإيش معروفة بإيش الطبقة اللي هي في اللقيل الكبار وصغيرهم. وهذا قاله ليخرج من كلام الشافعي الشافعي يخص المرسل تابع الكبير لأنه يقول الصغار إيش بيروا عن وصار الكلام فيه قوي وقتهم صار فيه إيش الكلام قوي وهو لما تكلم على عوار المراسيل هو السبب هذا انه اختبر روايات الصغار ومثل الزهري فوجد يروي عن بعض من يتكلم فيه كلاما شديدا. نعم. قال رحمه الله وله صور كتب كثيره ما هي من المرسل اقل احداها اذا قطع الاسناد قتل الزهري الى التابعين فكان فيه روايه رواه لم يسمع عنه بل الذي قطع من حاله أن ذلك لا يسمى مرسلا وأن الإرسال مخصوص بالتابعين بل إن كان سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعين شرع إلى سنية منقطعة فحسب وإن كان أكثر من واحد سنية منقطعة فيسمى أيضا منقطعة وسيأتي مثل ذلك إن شاء الله. نعم يعني هذا يعني كأنما يخص بإيش بمتصل إليهم. لكن يعني العراقي رحمه الله تعقب، يقول قول قبل الوصول إلى التابع ليس بجيد، بل الصواب قبل الوصول إيش إلى الصحابي، فإنه لو سقط التابع أيضا كان منقطعا لا مرسلا عند هؤلاء. لكن موجود موجود هذا وهذا، موجود في رواية التابعين وهي منقطعة موجودة، هل نخرجها من المراسيل؟ اجتمع فيه إرسال وإيش والانقطاع، لكنه مرسل، مرسل هو الانقطاع فيه من جهات كثيرة. نعم أيوة، لا غير مقطوع، منقطع ومرسل بمعنى أنه رفع على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هات. والبعض من تصريح وصوله أن يعني كل ذلك يسمى مرسلا. صحيح. وإليه ذهب من الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به، فقال إلا أن لما يوصف كل إرسال حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المرسل. لا شك. إذا كان هم يسمون مراسيل صغار التابعين بالمعضلة، باب أولى اتباع التابعين، اتباع طيب باب أولى معضلة. شو السبب في التسمية بالإعضال؟ يعني معضل بين إشكال، وين إشكال؟ إنه أنا طريقي إلى معرفة الراوي تلميذه شيخه التعيين، يعني هذا طريقي، لما بروح واحد الاحتمالات بتزيد، إذا راحوا اثنين كيف؟ وأنا بدي أعرف هذا بغيري، راح الوسط كلا الوسط، ها؟ ولذلك في المعضلات التسديد صعب، تسديد والتعيين لا يمكن إلا إذا ورد من رواية أخرى مبينة، وإلا فصعب ويحتاج إلى لك معضل بمعنى عياء أو بمعنى أنه من شدة الانقطاع صعب التوصيل. واضح؟ طبعا المراسيل معروف أنه يعني دائما فيها نظافة حتى لو تأخرت، ولذلك المتهمون أو غيرهم في الطبقة العليا نادر، وجيبوا إحصائية وأنا يعني طبقتها مع الطلبة في هذا، فوجدوا الواحد تلو الواحد فترة سنة، في الطبقة الثانية يزداد، في الطبقة الثالثة أكثر شوي، وهكذا. إذن لأنه خير الناس قرني ثم الذين يرونهم تابعون ثم الذين لهم اتباع التابعين، ليس القرن بمعنى الزمن اللي هو من القرن بمعنى طبق أصحابه، الصحابة كلهم طبقة، تابعون واتباع التابعين، وهذا قد لا يتعدى كثيرا، يعني فيه ما يمكن يكون ثلاثة قرون. واضح؟ ليه؟ أكثر شوية. الطبقة ما قال خير القرون، قال خير الناس قرني، رواية خير القرون بالمعنى خير القرون بالمعنى، لكن الرواية خير الناس قرني ثم الذين لهم، يعني ما قرنوا من الصحابة من صاحبه بعده ثم الذين لهم، وإذا قال بعد ثم يخلف بعد ذلك خلوف، يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يفعلون. ايه تفضل. لا هذا الحديث يوم إليها واضح، لكن بعد كمصطلح لا. ما أعرف حقيقة من أول، ما أعرف، لا ما أعرف، لكن يعني وجد أنه في كلام الصحابة يقول فلان للتابعين، يعني وأكثر التابعين من أبناء الصحابة يقول لهم مثلا، ويقول بعض من يعني كان في عهد الصحابة التلمذ عليهم يقول لأتباع التابع لأتباعهم بعدهم كنا إيه يعني إنكم لتعملون أعمال في عينكم أدق من الشعر كنا نعد على عهد رسول الله. أيوة هذا إيش كلام لمن؟ للتابعين. إيه كلام أنس. أيوة إذن إيش كلام للتابعين وهكذا. إذن هذا تبدأ هو كيف تنشأ المصطلحات كيف تتكون؟ تبدأ كلمة تقال لفظة بعد ذلك تروق تلقفها يعني أهل العلم بنفخ فيها الروح بتصير إيش بتصير تتداول زي كرة الثلج فتصبح يعني في الوسط العلمي تستخدم بتصير إيه مصطلح. لكن لفظة وإذا هجرت هل تسمى مصطلح؟ لا. لكن نفرق بين المصطلحات وبين الألفاظ. بعض الناس يظن كل الألفاظ مصطلحات. لا لا يسمى مصطلح إلا إذا أطلق انصرف المعنى إلى بين جماعة إلى معنى معين. ما بصير أنا أطلق لفظ عند نفسي وأقول هذا مصطلح. لا هذا لفظ لك. لو كان كل الألفاظ مصطلحات ما شاء الله ألفاظ الجرح والتعديل تزيد عن 5000 قول عنها مصطلحات. سؤال أكثر من 5000 أوصاف للروايات كثيرة جدا. كم المصطلحات التي تستخدمها الآن في الأنواع؟ المصطلح ذكر 64 بعضهم زاد قليلا وهكذا. ليش؟ لأنه صار في الوسط تعبير معين يقصد به لفظ إذا أطلق يراد به كذا خلاص نتعارف عليه. لكن هذا اللفظ يقول فلان له وحده هذا لفظ له لا نقول اصطلح. اصطلح كأنه إحنا توافق اصطلحنا عليه كنا مختلفين وبعدين وافقنا بعض على مثل هذا. واضح؟ تفضل. الآن يقول السؤال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أن أرى أخواني قال والصفاء قال هذا باب ثاني يعني هذه ليست مصطلح. لا لا لا هذا المقصود يعني مصطلح الصحابة لا إيه قصدك هذا في الصحابة من الصحبة الصحابة من الأصل لا لا لا لا لا لا لا يريد بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم وإلا تحدث مشكلة. لكن جاء في روايته فأقول أصحابي أصحابي صيحابي صيحابي رواية حديث الحوض فيقال هم ليسوا أصحابك نفى الصحبة عن من لم يكن على ما هو عليه ثم يزاد عنه. هذا يعني ما أراد العاصر لا لا لكن هذا من الصحبة ولذا اختلفوا في حده سيأتينا في بابه مع الخلاف الموجود لأن الحدود كلها التي تذكر مخرومة كلها بما في كلام الحجر لا ينضبط ليس دقيق سأتي في بابي خليه دون ما نقدم هنا. نعم ناحية اللغة لا لا لا لا هو صحيح بس هو كثرة استعمالهم له يعني هم صار عندهم الاعتناء به ولذلك بنسبوه إليهم. المحدثون ما اعتنوا بهذه التحريرات. واضح؟ يعني بعض الناس يقول طيب ليش بنجيب من عند الأصوليين أحيانا احنا مش لسنا بحاجة. لا العلماء ما عندهم هذه الحساسية التي توجد عندنا الآن قالوا هم اعتنوا بها جابوها خلصنا تتوافق نعم ما تتوافق لا. اللي يحدث ما هو إني أنقل شيء من علم وأضيف إلى علم ثاني على غير طبيعته ما أعطي طبيعته هذا هو الغلط. يعني لكن إذا نقلته فيما يتناسب مع طبيعة هذا العلم لا شيء. متى يحدث الغلط؟ إذا يكون على غير طبيعة العلم. هذا اللي هو اللي انتقد. ما هو لننتقد التعميمات المصطلحات التي فيها إيش التعميم يعني كل زيادة ثقة مطلقة استقاط نقبلها مطلقا، هذا مش موجود. وهكذا هذا إيش؟ هذا مصطلح وين؟ من عند غيرنا، بعضهم نقله إلينا. شو بصير؟ ما بيتمشى مع طبيعة العلم. إذن هذا اللي يعترض عليه، وإلا خلط العلوم بعضها ببعض موجود. يعني عند المحدثين يتكلموا مثلا ذكرنا متواتر، سؤالهم في المتواتر ممكن بيقولوا أنه هذا تواتر، لكن المتواتر ليس من مصطلحات المحدثين. لما يدخل عليهم باب خلط الاصطلاح بالاصطلاح؟ السبب أنه استغنى بتواتر عن النظر في إسناده، شغلة المحدث النظر في الإسناد. كيف إذن؟ واضح؟ هذا هو. تفضل. هذه الخروجات الكثيرة يعني خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.